حاجة بس ما للعصر يهمكش في بالنسبة الجلاجر، للعمر لكن برضه احنا والعمر مش الثقة يعني. يعني أمس ما اخدوش السنة، حتى هالشيء مش مشكلة، خد احسن. احكي لي يا ابني، مشي للدار، شنو وقع عليك؟ هالايام شنو وقع عليك؟ حلمت ب كيت بحال الجماع، ولكن ماشي متأكدة بحال والغدي تاني كنت ما كاينش كنت حاجة حتى الليلة البليكلس جاني خوتي وداكشي وحبتني لك ولا إذا ما رأيت ناس كتاكل في المنام قريبة ثلاث المرات بعد ما مشيتي من هنا وغطلي وتحبس عليك حتى البارح، يعني اليوم اللي كيجي عندنا. فقط بحال انا بحال رفيقه بحال الناس وجيت نعيش طيب. مع بعض خوتي وواقف معايا طيب بدي فهمناها، وشنو اخر حسيتي بيه؟ ومن كنت في العشيه مع المغرب بحال كيضر نجم يعني كرشي هو اللي رجلي كيف؟ كان كنت ما داكش من داخل طيب وملي كان بغي ندير الزيت كان قن كرعب كنحس بيه في الغار. واضح. شنو القناع عندك؟ انت القناع عندك جنية صح؟ صح؟ شنو كشفنا عندك؟ جني عاشق أو جني عاشق؟ جني عاشق هو سبب الطلاق صح؟ سبب يعني الطلاق والتمريض هو اللي عملك النصف ضعيف والنصف كذا صح؟ الحلاقة هو قالها، قال الحلاقة اللي كتحسب لي الحلاقة مرة أنا اللي مرة تحققت من الفن ديالها. قالها يعني نص ديال الفن، ولكن هاد الجسم ديالي ما كنتش نحس بيه، أيا ضعف ولكن ما كنتش كنحس بيه. فهمت دابا صحتك شنو حسيت بصحتك؟ تقيلة عيانة مليانة تضرين جنبي يعني عديد جنب ليسر اللي كان مريض بك صح؟ أصلا ما عنديش إيدي ما صحيحاش. أيوا صافي فهمت. كنسمع وانا نبدا كنسمع وكنسمع القران، ولكن النص ديالي فيه شي حاجه كتململ يعني انا راه حاسه كيتملل. الحقيقه اللي موجوده ان دابا انت قسمنا على جوج، انت استكمل لك غير في النص اليسار هو تما في نص كدخل على طريق الفم مر بك الحلاقه سكن على طريق اليسار ضعف فهمتي من تما ولا هو خاطر الصحه فرق على الزواج ديالك وبقى يشوه الجمال ديالك فهمتي هذا هو اللي واقع حاليا هذه الاحلام اللي شفتها كتاكل في المنام انه كيعطي نفسه قوه هذا نوع من الصحه يعني كيعطي نفسه قوه باش كانه البارح وقلك يعني باش ملي تكوني جايه يكون عنده واحد شويه ديال القوه هذا هو اللي كان كيتمنى لكن كنحس بيه بلي كيتمنى ليا تقول واش انا فريمون انا فايقه ما وتيدي الصوت ديالو كنسمعو. واه حسيت عاد دابا. ما تيقش نفسي يعني ماشي لا عادي عادي واخا تكاي عندكم صحة. اسمح لي ماشي مشكل. وثاني مرة وبحال بغي تيجيني النعاس أو من تنفيق كتجيني شي حاجة كديري هكا كتهبط ليا جبدتي هكا فين؟ هنا هكا أو فايق ملي ما غينعس أو ما تنفيق كتجيني شي حاجة كديري هكا بحال الباص كتهبط ليا هذا شي واحد كيجي يهبط ليا يعني كيسكن على الناس يعني ملي عند النعاس كتحسي بشي حاجه وفيق كيهبط الحميد ديالي كيهبط يعني كيسكن دائما هو واقفك على الناس بمعنى يغير لك دائما القبول تاعك الجمال تاعك حيت الناس هي كل شيء تما في كاين مركز الاشعاع والطاقه والقبول والقوه عرفتي يعني سمعت الشجاع هو طلع لان الله تعالى قد يؤخذ بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هما الآن بغين هما يأخذوا بالنواصي وبالأقدام فلما قالت الآن أن أشعر حينما أستيقظ من النوم عند النوم شيء يثقل على جبهتي على ناصيتي وكان يجعل إلى الأسفل حين بينت الآن صريع هو يبكي سريع ويبكي. لماذا؟ لأنه يستشعر المعنى الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن غالب الجن، وهذا حتى من الأسرار التي يجب أن يتنبه إليها في العلاج، كأمر الحية كذلك أمر الناصية، فالناصية أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل في سنة النبي كيف جاء ذكر الناصية، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف يسأل الله جل وعلا في أمر الناصية. ففقه الناصية أمر عظيم جدا في الطاقة، في العلاج، في الخير، في البر، في الصلاح بفضل الله عز وجل. ولهذا الجن يتربع عليها ويأخذها، يريد أن يجعلها مركز له، مركز السواد والظلمة ومركز السلب، وأنه يقعد عليها. بمعنى كأنني كعين الشيطان، إذا لاحظتم عين الشيطان أين يجعلونها؟ عين الشيطان يجعلونها بين عينين، وفي الحقيقة هي على ناصية، في الحقيقة هي تأخذ مكان الناصية، رأس الهرم، يعني أعلى الهرم يأخذ شكل الرأس. شيء صويع خلاص. صويع هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا. ولهذا سبحان الله، الله تعالى أمر بالإكثار من السجود، فالإكثار من السجود طاقة للناصية وطاقة للجسد بأكماله. ولهذا الشيطان أبى أن يسجد، والشيطان الشيء الذي يؤلمه ويؤذيه كثيرا هو كثرة السجود وإطالة السجود. الناصية تأخذ عزتها ورفعتها ونورها وقوتها بكثرة السجود، حتى أن الآن أوروبا لعلاج الطاقة والارتخاء والدورة الدموية وأشياء كثيرة يقولونها، يفعلون حركات السجود لكن في غير الصلاة، يأتون ثم يسجدوا إذا جبهتهم على الأرض وأنفهم على الأرض، ويمكث وقتا طويلا، يشعر بذلك أن فيه ذلك تحريك الدورة الدموية وتحريك الطاقة والنور والخير، ولكن تناسوا أن هذا لا يتسنى إلا بأن يكون العبد قلبا وقالبا مع الله. هذه الحركة هي عبادة لله عز وجل، فسجدوا واقتربوا، فسجدوا لله واعبدوا، صح، لكن أن تكون كذلك معها إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ليس حركة فحسب. إذا وجب أن نفقه وأن تبين أن الشيطان يسكن على الناصية، وحينما يتقوى يقعد على الناصية ويربط الناصية وهو يصلح من يأخذ بخطامها وبزمامها، فإنه لا يقودها إلا إلى الشر، فإنه لا يجرها إلا إلى الشر. ولهذا الإنسان كلما استطاع أن يجعل على ناصيته بفضل الله سبحانه وتعالى عطران، ادهانا، مسكا، زيتا بإذن الله تعالى، وأن يجعل كذلك على الناصية بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كثرة السجود وآثار السجود، فهذا خير من الله سبحانه وتعالى يؤذي الشيطان. والشيطان قبل أيام يقول لي إن ذاك الرسم والسواد الذي على جبهة الموحدين والمؤمنين يؤذيني يحرقني، لا أستطيع أن أرى. فإنهم يروا آثار السجود نورا، يروا آثار السجود على الجبهة نور، لأن تتجمع هناك طاقة وقوة نور بكثرة السجود والصلة بالله المعبود سبحانه وتعالى. لا نراها نحن بأعين، لكن الجن والشياطين تخطفهم وتحرقهم ويرونها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد أقول لكم أنهم يعلمون حقيقة صدقها من حقيقة كذبها. قد ترى رسما لكن بلا طاقة، وقد ترى رسما ولكن مع طاقة بفضل الله تعالى، كما أخبروا وبينوا أنه حتى يعرفون من يصلي رياء وسمعة، من يصلي خشوعا وخضوعا، ومن يحج رياءً وسمعة، من يحج إقبالاً وتوبةً وخضوعاً وأوبة لله جل وعلا. فكلما كانت العبادة بظاهرها وباطنها بإخلاص وبسكينة وبأدب مع الله سبحانه وتعالى، كلما كانت تؤذي الجن وتؤذي الشياطين بإذن الله تعالى. ولهذا نجد ولهذا نجد أن الجن والشياطين تحاول جاهدة أن تفقد العبد حقيقة العبادة ظاهرا وباطنا، فإذا وفق إلى العبادة وقف بين يدي الله حاولت أن تسرق منه خشوعها وخضوعها وحركاتها حتى لا تتأذى، لأن كلما كان العبد يقف بين يدي الله قلبا وقالبا كلما أخذ زادا وقوة. وفي السنة أن العبد يأخذ الأجر من الصلاة على قدر الإقبال بالخشوع بالقلب والقالب، وهي تعلم هذا حقيقة، فلهذا تسعى أن تصرفه عن وجوه الخير يعني بالحركات وبالسكنات وبالقول وبالفعل وبالمعتقد، لكن إذا ما استطاعت وجاء العبد إلى الله تعالى حاولت أن توسوس عليه أن تشغله، حاولت أن تؤذيه، حاولت أن تشغله حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيء، أو أن يسير يسير حتى تسلم أن ليس هناك زاد وقوة تحرقها وتؤذيها وتمنعها من أذية هذا الإنسان. حتى في الأذكار، فالأذكار التي شرعها ربنا جل وعلا تكون بالخضوع والخشوع والتأمل، وكلما تليت وقرأت بخشوع وفهم وصرد يعني يعقله العبد ويستحضر معه المعنى الصحيح كلما آذت الجن وعادت بالنفع على البدن كالاستغفار، كلما استغفر العبد وتأمل في الاستغفار وحقيقته والمراد منه ماذا يرجو من هذه الكلمات من فعل الله عز وجل واستشعر عظمة الله وضعفه وكيف وقع في الزل والذنب، خشع القلب، دمعت العين، تحركت الفرائص، حينها يؤذى الجن والشيطان، وحين تؤخذ الجن وحين البدن يأخذ زادا وقوة بإذن الله للإقبال على الله عز وجل والانطلاق إلى الله جل في علاه. إذن ما الأماكن التي أمر الله جل وعلا أن نسجد عليها هي أماكن طاب، وأمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والجن تفهم هذا جيدا وأنا أصدق عليه حتى فهم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء، أن نسجد على ماذا؟ على سبعة أعضاء، ويجب أن نحذر أن تكون هذه الأعضاء، لا بد أن تكون هذه الأعضاء على الأرض، وإلا الصلاة عند كثير من الفقهاء أنها باطلة، لنعلم أن النبي جاء بالرحمة، فمن علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ الآن أطباء يقولون الجن يتحدث عن يتحدث ويتكلم، ونرى هذا الآن عيانا أن أماكن الطاقة في سبعة أماكن، أماكن تقول أن يرتعد يهتز قدمه تهتز، أماكن الطاقة مهمة جدا، حينما تسجد لا بد أن تكون هذه السبعة أعضاء في الأرض، والتصاقها بالأرض يعطيك طاقة، يعطيك قوة، يؤذي الجن والشياطين، وهذه أصيبها كل مريض. سبعة أعضاء لا بد في سجودك أن تكون لصيقة بالأرض وأن تكون في اتجاه القبلة، أن تكون اتجاه القبلة، لأن بالقبلة تأخذ الطاقة، ومكان الطاقة القبلة بإذن الله عز وجل، ولهذا كلما كان الإنسان قرب من مكة وكان شفع على مكة كانت الطاقة أقوى بفضل الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الخضوع والخشوع والكنت بعيدا عن مكة وكان الخشوع والإقبال على الله تعالى كانت الطاقة أقوى، وقد تكون قريب منك لكن خشوعك بعيد واستحضارك لهيبة الله ومعية الله بعيد، فالطاقة تكون أبعد، فلهذا لا بد أن تكون قريب من الله عز وجل. وسبعة أعضاء هذه أوصي بها كل مبتلى وكل مريض، أن تكون الجبهة والأنف على الأرض، الجبهة والأنف على الأرض، وسنبين لماذا بإذن الله تعالى. النبي بيّن أن هذه سبعة أعضاء لا بد أن تكون على الأرض في الصلاة، هذا حديث صحيح، ولكن هناك أسرار عظيمة جدا تؤذي الجن والشياطين والمرضى، تؤذي كل من يتلبس بالبدن وتعطي البدن راحة وسكينة وطمأنينة وقوة ونور وزاد بفضل الله تعالى. إذن أن تكون اليدين الجبهة والأنف على الأرض، والجبهة والأنف واحد، هذه واحد مفهوم، الجبهة والأنف أن تكون على الأرض مفهوم، الجبهة والأنف ماذا؟ الأنف، الآن يضرب وجهه لا يريد أن يسمع هذا الكلام، الجبهة والأنف لا بد أن تكون بإذن الله جل وعلا على ماذا؟ على الأرض. هناك من يسجد ويرفع أنفه على الأرض، جبهة على الأرض والأنف بعيد عن الأرض، لا، الجبهة والأنف لاتصال، لا بد كلها بالأعضاء تعطي طاقة للجسد، تعطي خير للجسد، ثم اليدين على الأرض، كم أصبح الأمر ثلاثة، يعني الجبهة والأنف واحد، واليدين تكون تجاه القبلة، اليدين تجاه القبلة والأنف والجبهة واحد يعني ثلاثة، ثم الركبتين على الأرض، لا نرفع ركبة ونضع ركبة، الركبتين على الأرض أصبحت كم؟ خمسة. والقدمين لا بد القدمين تجاه القبلة كذلك، وهي سبعة أعضاء تأخذ منها القوة من الأرض، بل قوة من السماء وزاد من الأرض ومن السماء وبركات من السماء ومن الأرض تأخذها بإذن الله، وأنت قلبك مع الله في الخشوع وفي السجود لله جل وعلا، وأنت في الدعاء وفي معية الرحمن سبحانه وتعالى. إذن أنف وجبهة على الأرض، ويدين على الأرض، وركبتين على الأرض، والقدمين الأصابع كذلك على الأرض، لا مرفع قدم ولا قدم. أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، هذه هي السبعة، أن لا يكون واحد منها فوق الأرض، لا بد أن يكون لصيقا بالأرض، وإلا الصلاة باطلة، وإلا الصلاة تعد باطلة، فلا بد أن تكون هذه السبعة على الأرض وتعود بالنفع على صاحبها بإذن الله عز وجل. فاتصالها وانتساقها بالأرض يعطي هذه الأعضاء قوة، وهي الأماكن التي يعقدها الجن وتعقدها الشياطين والسحرة، الأطراف والأركان والعقل والناصية والشم والعزة في الأنف تضع لله تعالى ليعلو القدر والرفعة عند الله عز وجل. الأخذ والعطاء محق فيه، يبطل بإذن الله حينما تتصل بالأرض لله عز وجل. الركب والسعي والحركات والعظام والمفاصل والخطى والمشي بإذن الله تعالى تتقوى فيها البركة بإذن الله عز وجل. فأكثر من السجود، فلا ينتفع مع السجود عقل فم فحسب، وإنما سائر الأعضاء بإذن الله. والذي أخذنا إلى الكلام في هذا هو أمر الناصية، لأنه بيّن حاله، يقبع في الناصية، يسكن في الناصية، يتوسط الناصية، يأخذ بزمام الناصية، بل هو من يسيرها ويجلس عليها، فيؤذر بإذن الله بإطالة السجود، يعمى ويفحم ويطرد بكثرة السجود بإذن الله جل وعلا. فلا بد من الإكثار من السجود، الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر، هي الصلاة، هي الصلاة. فلا بد أن يفهم أن الذي في الصلاة بشروطها ومستحباتها بأركانها هو بإذن الله تعالى في حصن من الشيطان الرجيم، لا يقرب بإذن الله، وإذا أراد أن يؤذيه هو من يتأذى، هو من يؤذى بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا اسمع يا عاشق، جئت بالسحر العظيم فطلقتها قبل 10 سنوات أو أكثر، وما كانت تظن أنها مسحورة، وما كانت تظن أنها مسحورة، فبدأت الأعراض تظهر وتتجلى عليها، وسكنت، دخلت عن طريق الفم، دخلت عن طريق الفم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا تثأب أحدنا أن يضع يده على فمه، أن يضع يده على فمه عند التثاؤب، فمن هناك يدخل الشيطان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الغضب يدخل الشيطان كذلك، وفي كثرة الضحك يدخل الشيطان كذلك. فالنبي نهانا على فتح الفم، سواء كنا في اليقظة أو في المنام، فحتى نتبين ونتعلم بإذن الله عز وجل، ويحرص بعضنا على بعض في اليقظة وفي المنام. كل الأمور التي تجعل الفم مفتوح، كثرة الضحك، كثرة الصخب، الصراخ، هذه الأمور تجعل الجن والشياطين تدخل من الفم، وهناك أماكن تدخل منها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من الفم يدخل الشيطان، وهناك أماكن أخرى يدخل منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن المكان المحبب عند الشياطين والذي تتجلى له وتظهر له بإذن الله، تظهر له، فمن ثم يرضى أن ينقض على بني آدم وعلى المسلمين ليسكن أبدانهم ويؤذيهم. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواعا أخرى لجن الشياطين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين بات يداه، أين أصبح قبل أن نضعها في إناء إذا كنا نياما، فإن الشيطان يعبث باليدين ويعبث كذلك بالجوارح وبالعورات. ولكن الأماكن المكان الذي منه يدخل وسهل عليه الدخول منه وهو الفم، أي عند التثاؤب لا بد أن نضع يدنا على فمنا، والتثاؤب من الشيطان، والتثاؤب لا بد أن نفهم أن كثرته هو الآن تتثاءب بقوة، الآن بدأت تتثاءب بشكل كبير بقوة. نعم، التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب عبد من عباد الله وأنا تثاءبت فلا بد أن تضع يدها على الفم، مفهوم؟ لأن هذا يقهر الجن والشيطان، كأنه يقول هنا لا مدخل لك، هنا لا مكان لك. أما أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يدع شيئا إلا علمنا إياه، لم يعلمنا عند التثاؤب أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أستغفر الله، وإنما علمنا أن نحاول إغلاق الفم وأن نضع اليد على الفم، هذه هي السنة. أما عند القطاس حينما يعطس أحدنا فإن لا بد أن نشمته إذا حمد الله عز وجل، لا يحبس عطاسه، هذا من السنة أن لا يحبس العطاس، فهو رحمة من الله، أن يعطس فهو خير من الله، ساقه الله إليه وفوائده الطبية لا تعد ولا تحصى، أن يعطس بفضل الله تعالى ولو بالقوة، لأن هناك أشياء لا يمكن الوصول إليها طبيا إلا بالعطاس بفضل الله سبحانه وتعالى، لنعلم رحمة الله بنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لجائب الرحمة، وأن نحمد الله لأن في هذا العطاس خرجت ميكروبات وفتحت أشياء وتجلت أشياء لا يعلمها إلا المولى سبحانه وتعالى، ونقول الحمد لله على العطاس، ثم يقول له الآخر يرحمك الله، ثم يقول يهديكم الله وصحبه لكم، فتبذلنا الحمد وذكر الله تعالى والدعاء فيما بيننا. أما عند التثاؤب فإنه من الشيطان، لا نقول شيئا إلا أن يحاول أحد أن يقضم هذا العطاس وأن يحبسه وأن يضع يده على فمه حتى تقفشه للشيطان، هذه هي السنة وهذا هو الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الجن والشياطين تفهم هذا، لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في السنة كل شيء، لكن حينما ابتعدنا عن السنة أصبنا، فالسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم من التزمها عولج وكفي ووقي بإذن الله تعالى سواء علم أو لم يعلم، فاتباع السنة كله خير بإذن الله سبحانه وتعالى. قس على هذا الأمور الفطرة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور كثيرة جداً كل شيء نتحدث فيه إن شاء الله في موضعه بما يناسبه إن شاء الله جل وعلا، ولا زالت الآن تتفاءل، وهذا من حال الشيطان الذي يسكنها. ولهذا من يغلب عليه التفاؤل فلا بد أن يرقي نفسه، من يغلب عليه تغلب عليه كثرة التفاؤل فلا بد أن يراجع نفسه مع رؤيته ومع كتاب الله جل وعلا. فبعض الناس يغلب عليهم التثاؤب في مواقف دون أخرى، وبعض الناس يغلب عليهم التثاؤب في كل أحيانهم وأوقاتهم، فلا بد أن يعرضوا أنفسهم على كتاب الله سبحانه وتعالى. وأقول لك يا جدي، إن كلامي هذا الذي وجهته إليك تعلم به حقيقة كتاب الله عز وجل، ولتعلم به حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالرحمة والخير كله، ثم سكنتها من الفم فجعلت الأذى في اللوزتين، جعلت الأذى في الحلقوم، وكانت تؤخذ إلى المستشفيات والمصحات في أوروبا، يظنون هناك أن الأذى للطب، وما فلح الطب وما نجح، واعترفت وقلت أنا من تسبل في هذا والأطباء يظنون أنه مرض، هكذا قلت لي. ثم بعد ذلك جئت بمرض غريب لا يسقط الطب فيه شيء ولن يستطيع أن يصل إليه أبدا أبدا أبدا، وأتحدى لا يستطيع الطب أن يعرف حقيقته. حينما نرى الجسد في القوام والجمال وفي التمام وكان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يبدأ شقه الأيسر يضعف ويذبل، والشق اليمين تام كامل بمفاتنه بجوارحه بقوامه، والشق الشمال يضعف حتى أنه تقول أصبحت أضع على عورتها فطات وأشياء حتى الناس لا يطلع ذاك العيب وذاك الفرق الكبير في الصدر وفي العورة وفي الخصر. إذا الأمور يعجز عنها الطب وعن فهمها، فكيف عن علاجها؟ وقلت أنا من صنع ذلك، أنا من تسبب في ذلك. نعم، اعترفت بالسحر القديم وبالأدية القديمة، ثم اعترفت أنك أصبحت عاشقا مثيبا بها تؤذيها كي تبقى لك وحدك، وعطلت عنها كل شيء، وأنت الآن تبكي وتضرب الجسد بل الشق الذي سكنته طويلا. نعم اضربه. فأسأل الله جل وعلا أن يجيك من عذابه ومن أليم عقابه. قل آمين. أسلم لربك جل وعلا، فإن الدين عند الله الإسلام. جئت بالسحر العظيم، جئت بالسحر العظيم، جئت بالسحر العظيم. أسحارك عظيمة، أسحارك عظيمة، آذيتها سنين وأمرتها سنين وطلقتها سنين، طلقتها. نعم، لقد طلقتها وآذيتها واعتديت عليها، وما ربك بغافل، وما ربك بغافل. أتظن أن الله تعالى يغفل عن ظلمك ما رآك وما سمعك؟ الله تعالى يعد عليك عدا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا بعفوه وأن يتجاوز عنا، إنه ولي ذلك مولاه. نعم، هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى ربك. خلي أنت مسدود، بغيت تهرب، قصدت الباب للخروج. أنا أقول لك اخرج منها وليس من القاعة، أنا أقول لك اخرج منها وليس تقصد الباب. حلو. أنا أقول لك اخرج منها وليس الخروج من القاعة. أنت ظالم تعشقها وتحبها، أم أنك ربطت بالسحر وبالعهد وبالقسم؟ ربطوك بأسحار وجاءوا بأسحار، ربطوك بأسحار وجاءوا بأسحار. الله أعز وأجل، لا إله إلا هو سبحانه ما أجله وما أعظمه. فنسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. فالحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. يا الله يا الله يا الله، ما أجمل القرآن. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

هاي تركها تركها هي تركها هاي كزيد تركها هاي كزيد هاي تخافش هاي نصحتك والآن باش تفهم أن القرآن أقوى فهمتي باش تفهم أن القرآن راه قوي بفضل الله تعالى تريد ها حتى جعلتي أثار أصابعك حنجرة ما تقتلها تخرجها صح طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفحة عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحان الله. أسمعتها؟ يقول نعم يا ويلنا، والآن يتحترق ويتألم. نعم حاله عجيب، كله عجاج وصراخ أنين. اسمعها، والله يوم القيامة العذاب أشد، فأسلم. يوم القيامة الحق والنار أشد. يا ويلي نعم، قلها الآن قبل أن تقولها يوم القيامة. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عظيمة هذه الآية. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. اسمع اسمع. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. جيد اسجد. نعم اسجد لله. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يقول كفى، ما يستطيع أن يقاوم الآيات. يقول كفى كفى ويتعذب. فأسلم لله واسلم. لا أسلم لله. هذه آيات من جعلك تستشعر حرقها وعذابها وألمها ونورها؟ من جعلك تستشعر معناها خشوعها تبكي دون شعور دون إدراك وتقول يا ويلي يا ويلي؟ تستجيب الآيات وتفهم المراد منها. فأسلم لله، فربها ربي وربك الله. هيا يا الله سأواصل الآيات. فاسمع، لا مكينش ولا كلام، لن أنتهي، لن أقف، لن أقف. سأواصل بإذن الله الآيات. فاسمع إلى الله ماذا يقول. قال الله جل وعلا، فاسمع. إذ قال لأبيه وقومه، إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا

بشر جيري فاركا بارك بارك شويتيني من الله في البداية شويتيني وعدتها شويتيني وعدتها شويتيني وعدتها فويت وانا غير في البداية بإذن الله بارك بارك بارك بارك حكمت بارك انا نقول في الشتاء اذا نواصل بإذن بارك لا ما كاينش انا ما عنديش انا بارك البركه بارك البركه الاخرى مرحبا بها البركه ديال حبيب الله انا اللي البركه الاخرى مرحبا بها نعم لا انت تقول انا اللي هنا كنقول باذن الله والله اللي كيقول لنا جميع شنو؟ جوج شنو قلتي؟ جوج شنو قلتي؟ انت ما كتسمعش؟ لا ما كنسمعش متاكد؟ واش متاكد؟ قال لك هو ما كيسمعش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمع مني هيا فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب نسمع نسمعكم آيات الخير هو من الله عذاب عذاب عذاب عذاب العذاب العذاب العذاب العذاب حيث أنت لا تعرف الخير أنت تعرف الشر هذا أنت أكثر من 10 سنين في الشر أكثر من 10 سنين في الشر ها؟ 13 سنة 13 سنة 14 سنة وأنت في الشر لا تعرف الخير أبدا هي بتخبط نعم؟ هي بتخبط هي بتخبط جيت لعندها أنت كنت تبعد عن الخطة ها؟ غلبتك انت كنت تبعد تبعد على خطاب غلبتك فتزوجت لكن في النهايه انت من غلبتها فطلقتها وخطاش من 10 سنين تعذبها الامراض وكل شيء كل شيء نعم دي مقاجها ديما كتقول ليهم بغيت غير نرجع الفرحه ديالي وما تقول لي واش احب فقط نرجع الى فرحتي القديمه هي كتقول هذه هو ولكن تعيقوا ما بيناش ودي راك انا القاش احنا كنا كنتزوج هذا يحس بالغمه وبالضيق هاني مالكش كندير لما تقول زوجها احب فقط ارجع كيف كنت في الزواج تمشي شي بلاصه ما تتعرف حتى واحد ولكن شي بلاصه يكون هذاك القران اللي كتقول الله نهار اش دير ريح لولا القرآن الذي تقرأه كل يوم لكنت عذبت أكثر إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا سمعتها أن لا تعلوا على من؟ على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون زدك إوا خرج هو خرج إذا أردت ألا نزيدك عذابا وحرقا فخرج هيا إلى الله نغيتيش زيد اسمعها إذا